رمضان شوفوا بخفة دمه يا بر وتقواه فرحوا مدفع يضرب صم وفتوق طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه بيضة ولمعة وفي كل فانوس ولعوا شمعة ولعوا شمعة النور حايم لا سكتنا والشر يطلع من بيتنا ويلا بينا نمدح نغينا وكل مهموم يترك همه شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى فرحوا مدفع يضرب صم وفتوق طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه المحروم احسن ويزكي عن مالك واللي تجود به بالك منا وإلينا عايد علينا ضموا الصفوف عالخير وانضموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى فرحوا مدفع يضرب طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه رمضان يا شهر الخير يا كريم تسعد فقير وتهني يتيم وفكرة رايح من الجنة وإن كنت رايح هتجيلنا وحتلاقينا مليان قرينا يلقاك صغر وكبر يهتموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى فرحوا مدفع يضرب صم وفتوق طبلة في عز الليل بيدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه خفة دمه